وحديث أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده، فاليوم الذي بعده هو يوم السبت، وكونه يوم الذي بعده هو يوم السبت فدل على جواز صوم يوم السبت. نعم. ومنها أنه كان يصوم شعبان كله وفيه يوم السبت. نعم، يدخل فيه يوم السبت، لكن هذا يقال في الذي له صيام مستمر في الشهر أو في الأسبوع فيدخل فيه يوم السبت. نعم. ومنها أن